بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، ومن قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة قاعدة تقول: أهل السنة والجماعة لا يكفرون بارتكاب الكبيرة ما لم يستحلها. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمجرد الكبيرة ما لم يعتقد فاعلها الاستحلال. فالكبيرة عند أهل السنة والجماعة إنما تؤثر في نقص الإيمان، فينقص إيمان مرتكبها على حسب كبيرته وذنبه الذي عصى الله عز وجل به. فالكبيرة عند أهل السنة إنما تنقص كمال الإيمان الواجب، ولكنها لا تنقض أصل الإيمان في القلب. أعيدها مرة أخرى: فالكبيرة إنما تنقص كمال الإيمان الواجب على حسبها، ولكنها لا تنقض وجود أصل الإيمان في القلب إلا إذا استحلها فاعلها. فالذي يزني ينقص من إيمانه بقدر الزنا، لكن الذي يستحل الزنا يخرج من دائرة الإسلام بالكلية. والذي يشرب الخمر ينقص من إيمانه بقدر شربه للخمر، ولكن من يستحل شرب الخمر فإنه ينتقض إيمانه بالكلية. والذي يسرق ينقص من إيمانه بقدر ما حصل عنده من السرقة والمخالفة الشرعية، ولكن لا ينتقض أصل إيمان السارق إلا إذا استحل الإنسان السرقة. واعلموا أن من استحل شيئا من الذنوب المتفق على تحريمها والمعلوم من الدين بالضرورة حرمتها فإنه كافر حتى ولو لم يفعله، فبمجرد الاستحلال يخرج من الدين. قاعدة: أهل السنة والجماعة لا يكفرون بلوازم الأقوال إلا بعد عرضها وقبولها. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لا يكفرون بلوازم الأقوال إلا بعد عرضها وقبولها. فإذا قال الإنسان قولا له لوازم كفرية فلا يجوز لك أيها السامع أن تكفر هذا القائل بمجرد تلك اللوازم إلا بشرطين. الشرط الأول أن تعرض عليه هذه اللوازم التي تلزم على كلامه، أن تقول له: إن كلامك يلزم منه لوازم كفرية وهي كذا وكذا وكذا. والشرط الثاني أن يلتزم هو بهذه اللوازم ويقر بها ويعترف بإرادته لها. فإذا عرضت عليه تلك اللوازم وقبلها وأقر بها وبين مراده لها، فإننا حينئذ نحكم عليه بلازم قوله، لأن من الظلم أن نعامل الناس بلوازم كلامهم، لأن الناس يفوت عليهم في كلامهم تلك اللوازم ولا يحيطون بها علما، ولكن بعد عرضها فربما تبرأوا منها وقالوا: لا والله نحن لا نقصد هذا أبدا. فإذا عرضت عليه اللوازم وتبرأ منها فحينئذ تبرأ ساحته، وأما إذا عرضت عليه وقبلها والتزمها فإننا حينئذ نحكم عليه بمقتضاها. فإياكم أن تكفروا باللوازم إلا بعد عرضها وقبولها. واعلم أن من يكفر باللوازم فهو من الوعيدية، من الخوارج والمعتزلة. فمنهج الوعيدية هو التكفير باللوازم ابتداء من غير حاجة لا إلى عرض ولا إلى استشفاف قبول، وإنما بمجرد هذا اللازم يكفرونك به مباشرة. ولذلك أكثر التكفير الذي عند الوعيدية إنما هو التكفير باللوازم. ولذلك إذا كفروا حاكما أو عالما فيلزم من ذلك أن من تحت إدارته ونظام حكمه يكفر، ولا يستشفون هؤلاء أأنتم داخلون تحت نظام حكمه رضا بكفره أم قهرا وإكراها؟ فهم مباشرة يكفرون باللوازم. فإذا رأيتم الإنسان يكفر باللوازم مجردة عن العرض والقبول فاعلموا أنه قد تشرب قلبه شعبة من شعب مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وإذا قلنا الوعيدية دائما نقصد بها هاتين الفرقتين الخوارج والمعتزلة. ومن القواعد عند أهل السنة كل نص في تخليد صاحب الكبيرة في النار فيراد به عند أهل السنة مطلق الخلود لا الخلود المطلق. كل نص في تخليد صاحب الكبيرة في النار فيراد به عند أهل السنة مطلق الخلود لا الخلود المطلق. ما المقصود بالخلود المطلق؟ يعني الخلود الأبدي الذي لا يعقبه خروج في يوم من أيام من الدهر، فلا يخلد في النار أحد. الخلود المطلق الأبدي الدائم الذي لا ينقطع إلا أهل الشرك الأكبر وأهل الكفر الأكبر وأهل النفاق الأكبر وأهل الفسق الأكبر، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار الخلود الأبدي الدائم المطلق. وأما أصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار تحت مشيئة الله عز وجل ومكثوا فيها المدد الطويلة والأحقاب المتطاولة، إلا أنه لا بد أن يأتي يوم من الأيام فيخرجوا منها. لأن القاعدة المتقررة بإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام، لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام. فإن قلت ولماذا تقرر هذه القاعدة؟ أقول لأن الوعيدية يستدلون بالتخليد في نصوص الكبائر على كفر أصحابها، رحمك الله، ويجعلون الخلود الوارد فيها هو الخلود الأبدي الدائم المطلق كخلود الكفار، مع أن الأصل في نصوص الوعيد أن لا تفسر، ولكن متى ما خشينا أن تفهم هذه النصوص فهما مغلوطا فلا بد من بيان المراد منها على مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة. وأضرب لكم مثالين وعليهما فقيسوا. المثال الأول قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه من الآيات التي يستدل بها الوعيدية على أن مرتكب الكبيرة خالد في النار الخلود الأبدي. ومن المعلوم أن قتل النفس هو ثاني أعظم الذنوب في الشريعة بعد الشرك، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والذنب الثالث: ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ولكن عندنا معاشر أهل السنة أن من قتل غيره ظلما عدوانا فينقص من إيمانه بقدر كبيرته ويستحق النار إذا شاء الله عز وجل أن يدخلها، ولكنه سيخرج منها يوما من الدهر. إذن ما المقصود بالخلود في هذه الآية؟ مطلق الخلود أي بعض الخلود، وتقديره يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، لكن الذي ننفيه هو الخلود المطلق الأبدي الدائم حتى نكفي أنفسنا وأمتنا من معتقدات الخوارج. المثال الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، حتى وإن كان مقرون بالأبدية. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إلى آخر الحديث. ما حكم الانتحار؟ يرحمك الله. ما حكم الانتحار؟ كبيرة من الكبائر، وموغلة في الكبر والعياذ بالله والقبح. فبما أنها كبيرة فالخلود الذي أعقبها لا يقصد به الخلود المطلق، وإنما يقصد به الخلود الطويل، يعني مطلق الخلود للخلود المطلق، حتى وإن لبث فيها أحقابا ومئات السنين فلا بد أن يأتي عليه يوم من الدهر يخرج منها إلى الجنة، لأنه بقي معه أصل الإيمان. لكن متى نحمل الخلود في آية القتل على الخلود المطلق؟ إذا استحل قتل النفس، لأنه بهذا الاستحلال يخرج عن دائرة الإيمان. ومتى نحمل الخلود الوارد في الانتحار على الخلود الأبدي؟ إذا استحل قتل نفسه ورأى أن له الحق أن يقتل نفسه متى شاء، فحينئذ يكون ينقلب الخلود من كونه مطلق الخلود إلى الخلود المطلق، ولعلها واضحة إن شاء الله. ومن القواعد كذلك ما كان مبناه من النواقض على التفصيل فلا يجوز إطلاقه وإجماله. ما كان من النواقض مبناه على التفصيل فلا يجوز إطلاقه، أي إطلاق القول بالتكفير به بلا تفصيل. لماذا؟ لأن المتقرر أنه عند ورود الاحتمال فيما يخرج العبد من الإسلام فلا بد من الاستفصال. عند ورود الاحتمال فيما يخرج العبد من الإسلام فلا بد من الاستفصال، ولا سيما في هذا الزمان، ولا سيما في شرح هذه النواقض خاصة، لأن الشيخ محمد أخرجها على وجه المتن والمتن لا يحتمل التفصيل الزائد، فكان الواجب على من يطرق شرح هذه النواقض أن يفصل في الناقض الذي لا يكفر به صاحبه في كل حالاته، مثل ناقض الإعراض عن دين الله. ليس كل إعراض عن دين الله يعتبر كفرا، واضح هذا؟ ومثل مظاهرة المشركين أو معاونتهم أو موالاتهم، لا يجوز لك كطالب علم تريد النصح للأمة وتخاطب عقولا متفاوتة في الفهم أن تقول من والى الكفار فقد كفر وتطلق هكذا، لأن من صور الموالاة ما ليس بكفر، ولا أن تقول من عاون الكفار كفر وهكذا بإطلاق، لأنه ربما يستمعها منك هؤلاء المتحمسون المتعطشون للتكفير فيكفرون بها إجمالا من غير تفصيل. فأي ناقض تتكلمون عنه، أي مكفر يا شباب تتكلمون عنه وتخاطبون الأمة به، فإن كان لا تفصيل فيه فأخرجوه على وجه العموم والإطلاق والإجمال، مثل ناقض الشرك الأكبر ما في تفصيل، ناقض الكفر الأكبر ما في تفصيل، ناقض النفاق الأكبر ما في تفصيل. لكن إذا كان هذا المكفر في بعض أحواله وجزئياته الداخلة في عمومه لا تقتضي كفرا وإنما تقتضي الوقوع في المحرم والكبيرة، فيجب عليك أن تميز ما هو كفر منه وما هو كبيرة أو محرم. بل إن من النواقض ما بعض أحواله جائز، وهي في ناقض الموالات فإن هناك من الصور ما يظنها الشاب المتعجل والجاهل أنها من الموالاة، كافتتاح سفارات للكفار في بلاد المسلمين يظنها موالاة، أو استقبال الكفار وتقديمهم في المجالس يظنها موالاة، أو التبسم في وجوههم، أو التصوير معهم في بعض المجالس الدعوية في باب دعوتهم، أو زيارتهم إذا مرضوا، أو تعزيتهم، أو مواساتهم إذا حصل في بلادهم براكين أو زلازل أو موت عام، فيظن الشاب أن ذلك من صور الموالاة فيخرجون بها العبد من دائرة الإسلام، وهذا ليس بصحيح. فيا شباب أنشدكم الله ألا تتعجلوا بالحكم على أحد بالكفر، لا سيما في النواقض التي تحتمل التفصيل، فاحفظوا هذه القاعدة وفقكم الله. كل مكفر مبني على التفصيل، فقبل الحكم على من فعله لا بد من أن تستفصله. هل ما وقع فيه هذا الشخص من جملة الصور التي توجب ردته، أم أنها من جملة الصور التي لا توجب ردته، حتى نعطي كل ذي حق حقه، وحتى تكون أحكامنا صادرة عن علم وبصيرة من أمرنا، لا عن تخوض بالباطل وسفه وحمق وطيش واستعجال. فإن المتقرر عند العلماء أن الحكم على كافر بالإسلام خطأ أهون عند الله من الحكم على مسلم بأنه كافر خطأ، فإدخال كافر في الإسلام خطأ أهون عند الله وعند عباده المؤمنين من إخراج مسلم عن دائرة الإسلام خطأ. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله سبقت رحمته غضبه، وينشئ للجنة خلقا آخر ليسوا من بني آدم فيدخلهم الجنة، فإذا فضله سبق عقوبته، ومغفرته سبقت غضبه، وهكذا. فكونك تأتي بمن يستحق الغضب فتدخله في رحمة الله خطأ، هذا أهون عند الله من أن تخرج إنسانا من فضل الله إلى عقوبته وسخطه. أفهمتم هذا؟ مع أن الخطأ في الأمرين غير مقبول، لكن أنا أبين أيهما أهون، لأن الخطأ يتفاوت شدة وقوة وضعفا، فلا بد عند ورود الاحتمال، احفظوها أرجوكم، لا بد عند ورود الاحتمال فيما يخرج العبد من الإسلام من الاستفصال. فصل يا أخي، إن من الشباب هداهم الله من يرى أن التكفير غنيمة يستبق إليها وفخرا وعزا وإثباتا للوجود، فتراه يكفر من هب ودب بلا علم ولا برهان ظنا منه أن التكفير غنيمة، بينما لو كان عاقلا حصيفا حكيما عالما عارفا بمقاصد الشريعة لبحث للكافر عن ماذا؟ لبحث لمن يريد تكفيره عن الأعذار والمخارج التي تسقط حكم التكفير عنه، هكذا العقلاء. ولكنهم إذا رأونا نبحث عن تلك المخارج قالوا أنتم من المرجئة، مع أنه لو ثبت كفره بالبرهان القاطع والدليل الساطع لما تأخرنا عن تكفيره، لكن ما دامت المسألة في دائرة الشك فحينئذ ابحث له عن المخارج، بل حتى في الحدود. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما اعترف اعترافا صريحا أنه زنى: لعلك قبلت، لعلك غمزت، أبك جنون، استنكهوه، لعله شرب خمرا، ابحث لك عن مخارج. ولما جاءت الغامدية تريد أن يقيم عليها الحد: انتظري حتى تضعيه، وضعت: انتظري حتى تفطميه، فطمته، فلما أعرف أنها تريد إقامة الحد والتطهير أقام عليها الحد. ولذلك استحب العلماء تلقين الإنسان الذي يعترف بالحد، تلقينه ما يسقط عنه وجوب الحد. كل هذا من باب الرحمة، لأن الدين دين رحمة، فالدين لا يتعطش للدماء، الدين لا يتعطش للتكفير، الدين لا يتعطش لإخراج الناس عن دائرة الإسلام، الدين لا يتعطش لإقامة الحدود، الدين يحب الاعتذار، ما أحد أحب إليه العذر ممن؟ من الله عز وجل، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. والله يحب من عباده من يكثر اعتذار الاعتذار عن أخطاء الناس. كلما أخطأ عليك أحد واعتذرت له اعلم أنك مرفوع درجة عظيمة عند الله عز وجل. لكن من يتلمس أخطاء الناس ويغض الطرف عن محاملها الطيبة ولا ينفتح قلبه وبصره إلا على المحمل الخطأ، فربما كلمة تخرجها تحتمل 99 محملا من الحق والصواب إلا محملا واحدا فيتغاضى عن ذلك كله ويرى أن هذا المحمل هو الذي يحمل عليه كلامه، هذا لا يحبه الله عز وجل، هذا ليس من مقاصد الشريعة ولا مما يريده الله تبارك وتعالى في التعامل بين عباده. ولذلك أعظم الناس للناس عذرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعتذر لمن يخطئ عليه علانية حتى وإن لم يجد له عذرا فلا أقل من أن يكثر عفوه عن الناس، حتى وإن لم يجد عذرا ولم يجد مساغا للاعتذار عن هذا المخطئ فإنه يعفو. ولذلك المتقرر في قواعد التكفير عند أهل السنة أن أهل السنة يخطئون ولا يكفرون ما دام الخطأ محتملا، لا نبادر بالتكفير ولا نتعجل في هذا الباب لأنه هدم للمجتمع وتدمير لمقدرات البلاد كما ترونه وتسمعونه في هذه الروعات بين الفينة والأخرى، أن تكفيرياً فجر مسجداً، أن تكفيرياً فجر وزارة، أن تكفيرياً دخل بين المسلمين في أسواقهم وفي منتدياتهم وكفر وفجرهم. فأعظم ما نحمي به معاشر العلماء وطلبة العلم، أعظم ما نحمي به مجتمعاتنا أن نحمي عقول ناشئتنا من إيش؟ من فتنة التكفير، ثم نختلف فيما بعدها من الفتن، فتن بإذن الله خفيفة بالنسبة لهذه الفتنة الخبيثة. ولذلك من حب إبليس لهذه الفتنة، أول فتنة وقعت بعد انتهاء عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقبيل انتهاء عصر الصحابة، فتنة إيش؟ التكفير، التي اقتتل بسببها المسلمون وقتل بسببها عثمان وقتل بسببها علي، ولا يزال مسلسل التكفيريين في قتل العلماء والحكام ومسلسل الاغتيالات جار في الأمة إلى الآن. الناس يختلفون في أسماء الله وصفاته لكن ما تراق دماء، يختلفون في القضاء والقدر، يختلفون في الصحابة لكن ما تراق دماء، لكن متى ما اختلفوا في مسألة التكفير أريقت الدماء. فإذا فلنحمي مجتمعنا يا طلبة العلم، أرجوكم فلنحمي مجتمعنا من أن نحجم عن سماع هؤلاء التكفيريين وعن الدخول إلى مواقعهم وعن الولوج إلى منتدياتهم والابتعاد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا عن مناقشتهم أو الدخول معهم في مجادلات أو مهاترات كلامية، فإنه جرت سنة الله أن التكفيري إذا تشرب قلبه بهذه الفتنة أنه لا يتوب ولا يرجع. ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج أن نناقشهم ولا أن نقتلهم بقتله، لأنهم بلغوا في التكفير وتشرب القلوب لهذه الفتنة مرحلة ما ينفع جدال ولا ينفع إقناع إلا بكرامة من الله له، فقلوب العباد بين يدي الله، لكننا مأمورون في الخوارج أن نقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله عز وجل، وخير قتلى عند الله من قتله الخوارج. هذا من الترغيب في قتال هؤلاء، بل إن أهل السنة والجماعة يقدمون قتال الخوارج على قتال الكفار الأصليين. ولذلك لا غرابة أن تتجه الدول الإسلامية بتحالفاتها إلى قتال الخوارج مع أنها تدعى اليهود والنصارى، إذ ما دام هؤلاء خلفنا في ظهورنا فالمسألة فيها خطر. ولذلك لما قيل لعلي لما علي رضي الله عنه ضعفت الفتوحات في عصره، لماذا؟ لاشتغاله بقتال الخوارج، قل لا أقاتل هؤلاء وهؤلاء خلف ظهري، لأنهم خونة، الخوارج خونة، ولا يألون في مسلم ولا يرقبون فيه لا إلا ولا ذمة، لا يرحمون شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا شجرة ولا دارا ولا يرحمون شيئا أبدا، وهم قوم شرسون عندهم قوة فلا بد من إزهاق قوتهم أول حتى وإن أدى ذلك الأمر إلى تعطيل جهاد الكفار. ما دام هؤلاء في بلادنا فلا بد من قتلهم أولا، أو أن تكف الأمة شرها، ومع ذلك فالدولة لا تسعى إلى قتلهم، وإنما تسعى إلى سجنهم وإدخال العلماء عليهم ومناصحتهم لعلهم يرجعون. فالدولة أرادت أن تحقق المصالح كلها بين بقائهم أحياء لعلهم يرجعون، فلا يموتوا على هذا المعتقد الفاسد، فيكونوا في ذلك ندامة عليهم هم بأنفسهم وحسرة على والديهم المساكين. فقالوا أبقوهم أحياء، يرونهم أباءهم ويزورونهم، لكن ليتصلوا بالمشائخ والعلماء. وقد سمعنا أن من هؤلاء من إذا دخل عليهم العلماء بادروا بتكفير العلماء الذين يناصحونهم. هؤلاء خلاص تشربوا، تشربت قلوبهم هذا التكفير، وهي الفتنة التي متى ما تشربها القلب ضعف احتمال رجوعه إلى السنة مرة أخرى، فحينئذ يبقى ذلك الخارجي كالعضو الفاسد في المجتمع، لو بقي دمر المجتمع. فماذا نفعل؟ نجتث هذا العضو، لا لكفره. يقول العلماء نحن نقاتل الخوارج لا لكفرهم. القول الصحيح الذي عليه عامة أصحاب رسول الله أن الخوارج مسلمون، فيهم إسلام، لكننا نقتلهم لدفع ضررهم لا لكفرهم، كالغرغرينة التي تصيب بعض أجزاء الجسد، لو بقيت تعالجها ربما تستشري ويهلك الجسد ويعطب. ماذا تفعل حتى تبقي الجسد سليما آمنا؟ أن تقطع هذا العضو. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فإذا كان مؤمن في هذا الجسد لا يرحمنا ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا ميثاقا ولا إسلاما ولا إيمانا، ولا يرحم دمعة ولا يرحم صغيرا ولا كبيرا، إذا لابد من إخراج هذا الجزء من هذا الجسد، وإلا لفسد هذا الجسد. أنا أقول هذا الكلام مع أنه لو ينتشر ربما يكون فيه ضرر عليه، لكنه من باب النصح لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولا نقولها نفاقا لأحد، وإنما هو دين نتدين الله عز وجل به. ومن قواعد التكفير كذلك نفي الإيمان عن فاعل الكبيرة يقتضي نقص إيمانه الواجب لا نقض أصله. عدها يا فهد. أحسنت، عدها مرة أخرى. نفي الإيمان عن فاعل الكبيرة يقتضي نفي إيمانه الواجب أو نقص إيمانه الواجب لا نقض أصل الإيمان. من يشرح لي هذا؟ يا أيها الطلبة فيصل. ليس معناه نفي أصل الإيمان، وإنما معناه نقص الإيمان الواجب. أحسنت. ومثلها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، فنفي الإيمان هنا عن صاحب هذه الكبيرة لا يدل على أن أصل إيمانه منتقض، وإنما يدل على نقص إيمانه الواجب. من يمثل أيضا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. كل هذا النفي لا يتطرق إلى نفي أصل الإيمان، وإنما يتطرق إلى نفي كمال الإيمان الواجب. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، انتبهوا، خلافا لمن؟ للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن نفي الإيمان عن فاعل الكبيرة ينقض أصل الإيمان بالكلية. فافهموا هذا وفقكم الله. ومنها كذلك حكاية الكفر ليست كفرا إلا مع الرضا والإقرار. حكاية الكفر ليست كفرا إلا مع الرضا والإقرار. فإذا أراد الإنسان أن يحكي حكاية كفر معينة فهل يكون بها كافرا؟ الجواب لا، لأن حكاية الكفر لا تعتبر كفرا ولا توجب ردة الإنسان إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا حكاها وهو مقر بما فيها، راض بما فيها، مريدا لما فيها. فمتى ما كانت حكايته الظاهرية مقترنة برضا وإقرار وإرادة قلبية باطنية فإنه حينئذ يعتبر كافرا. آخر قاعدة عندنا: لا تقوم الحجة على المعين، لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها ومطلق فهمها، لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها ومطلق فهمها. وقد أجمع العلماء على اشتراط بلوغ الحجة ولم يخالف في ذلك أحد. والمقصود ببلوغ الحجة أي أن المعين يسمع الدليل ويسمع كشف الشبهة عنه، فمتى ما سمع الدليل فقد بلغته الحجة. وبناء على ذلك فلو أن إنسانا وقع في شيء من المكفرات قبل بلوغ الدليل له فإنه لا يعتبر كافرا، لأن الحجة ما قامت عليه. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهناك شرط آخر، وهو أن يفهم هذه الحجة. والفهم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إلى الفهم المطلق الكامل وإلى مطلق الفهم. فالذي يشترط في قيام الحجة ليس هو الفهم المطلق، وإنما مطلق الفهم، بمعنى أنه يفهم معنى الدليل والمراد بالدليل. لأن الفهم الكامل هو فهم القبول والانقياد والامتثال، كفهم أبي بكر وعمر وفهم العلماء، هؤلاء يفهمون الحجة الفهم الكامل. لكن من الناس العوام من لا يفهم إلا مطلق الفهم. فإن قلت: وهل في فهم الحجة خلاف بين العلماء؟ أقول: بعد التحقيق والنظر في كلام العلماء وجدنا أنهم في حقيقة الأمر لم يختلفوا في اشتراط الفهم، ولكنهم يطلقون الفهم تارة ويقيدونه تارة. فالذين قالوا إن الفهم لا يشترط في قيام الحجة، يا ليتكم تنتبهوا لي. فالذين قالوا إن الفهم لا يشترط في قيام الحجة، من يكمل؟ إنما يقصدون به الفهم المطلق لا مطلق الفهم. والذين قالوا بأن الفهم شرط في قيام الحجة لا يقصدون به الفهم المطلق، وإنما يقصدون به مطلق الفهم. فصار في قيام الحجة الثلاث إجماعات، انقلوها عني، ثلاث إجماعات. أجمع العلماء على أن بلوغ الحجة شرط، أجمع العلماء على أن بلوغ الحجة شرط. الإجماع الثاني، من يقول للإجماع الثاني والثالث؟ أجمع العلماء على أن مطلق فهم الحجة شرط في قيامها. ولذلك لو أن الأدلة وصلت إلى المجنون وسمعها المجنون هل تقوم عليه الحجة؟ أجيبوا يا إخوان. الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا تقول ما عنده فهم، ليس عنده مطلق الفهم ولا 1%، ما تقوم عليه الحجة. فلو كان مجرد بلوغها شرط في قيامها لقامة الحجة حتى على المجنون. هذا دليل على أنهم يشترطون لقيامها مطلق الفهم. الإجماع الثالث: أجمع العلماء على أن الفهم المطلق ليس بشرط في قيام الحجة. الحمد لله. إذن صار خلافهم في فهم الحجة أو غيرها إنما هو فهم، هو خلاف صوري ليس له واقع ولا حقيقة. ثم اعلموا أن التكفير من آفات اللسان الخطيرة التي تجعل الإنسان في محط السؤال بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ويعجبني في ذلك قول أحد العوام لما رأى ولده يحرص على التكفير، قال: يا ولدي سيأجرك الله على كثرة من تدخلهم في الإسلام أكثر من، وسيسألك عمن تخرجهم منه، فاحرص يا ولدي على أن تفعل ما فيه أجر وثواب بين يدي الله، واترك ما يعرضك للعقاب والمساءلة يوم القيامة. ويا ليت هؤلاء الذين يحرصون. ولذلك تجد أن التكفيريين من أضعف الناس دعوة للإسلام والدين، كذا ولا لا؟ فكروا في أحوالهم يا إخوان، خاصة من يعرفهم، تجدونهم لا يحرصون على دعوة ولا هداية ولا ذهاب لمستنقعات المعاصي ولا دلالة على الخير ولا ترغيب في أعمال صالحة، مذ يصبح أحدهم إلى أن يمسي وهو في دائرة الإخراج. وكلما توغل الإنسان في دائرة التكفير كلما ضعفت همته عن الدعوة إلى الله. والعكس بالعكس، كلما كان الإنسان حذراً من تكفير المسلمين كلما قويت عزيمته على ماذا؟ على الدعوة إلى الله عز وجل. وانظروا في واقع هؤلاء تجدون هذا واضحاً ظاهراً. ولذلك نقول: من الذي اهتدى على أيدي التكفيرين؟ ما أعداد الذين اهتدوا على أيديهم؟ ليس من المسلمين بل من الكفار. كم من الكفار الذين أسلموا على يد هؤلاء الخوارج التكفيرين؟ كم؟ لكن كم نفروا عن الدين؟ لا الكفار فقط بل من المسلمين، من نفر من الإسلام بسبب سوء تعامل هؤلاء وسلاطة هؤلاء وسوء المناظر التي يفعلها هؤلاء من قتل وتقطيع للأيدي والأصابع والرقاب. نفروا المسلمين عن الإسلام فضلاً عن تنفير هؤلاء الكفار عن الإسلام ودائرة الدخول في الإسلام أصلاً. فالخوارج والتكفيريون يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. ويجب على الإنسان أن يدخل في قوله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسرا لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. قوله رحمه الله: نواقض الإسلام. الإسلام ينقسم إلى قسمين: إلى إسلام عام وإسلام خاص. فأما الإسلام العام فهو الذي يقول فيه العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وبناء على هذا المعنى العام فجميع الأمم من قبلنا من آمن منهم بنبيه وامتثل شريعة نبيه الذي بعث له فهو مسلم. ولذلك يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول عن يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام العام. وقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما الإسلام الخاص فهو ذلك الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا نحن باتباع شريعته، وهو الإسلام الناسخ لجميع الأديان السابقة من اليهودية والنصرانية وغيرها. فلا يحل لأحد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى على دينه السابق، فالله لا يقبل من أحد دينا إلا الإسلام. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، أي لا غير الإسلام. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فإن قلت: هل الإسلام هو الإيمان؟ الجواب: المتقرر عند أهل السنة أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر لفظ الإسلام وحده دخل معه الإيمان تبعاً، كقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، أي والإيمان أيضاً. وإذا اجتمعت في نص واحد افترق معناها، فيكون معنى الإيمان أي الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، كقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلما اجتمع لفظ الإسلام والإيمان في النص صار الإيمان هو أعمال الباطن والإسلام هو أعمال الظاهر. ولا أدل على هذا التفريق من حديث جبريل الطويل المعروف لما سأله عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. يقول الناظم: والسلم والإيمان إن يتفرقا في النص قل شيئان متفقان، وإذا رأيتهما بنص واحد فإذا هما شيئان مختلفان. فالسلم في عمل الجوارح يا فتى، وكذاك في عمل القلوب الثاني، يعني في الإيمان. والمتقرر عند العلماء أن الدين ثلاث درجات: إسلام وإيمان وإحسان. فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. وكل محسن فهو مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم ومؤمن لا بد أن يكون محسن. فلا يزال العبد يترقى في مدارج الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة حتى يبلغ كمال الإحسان. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم، قوله 10. إن قلت: هل نواقض الإسلام 10 فقط؟ فأقول: لا، بل نواقض الإسلام كثيرة تربو على 100. فإن قلت: إذن لماذا حصرها الشيخ في 10؟ فأقول: حصرها الشيخ في 10 لثلاث علل. العلة الأولى أن هذه العشرة هي أخطر النواقض على الإطلاق، أن هذه العشرة هي أخطر النواقض على الإطلاق. العلة الثانية أنها أكثر النواقض وقوعاً في واقع الناس، أنها أكثر النواقض وقوعاً في واقع الناس. والتنبيه على الأخطاء ينبغي أن يكون على ماذا؟ على ما هو أعظم وأخطر الأخطاء، وعلى ما هو أعم وأشمل الأخطاء. بقي علة ثالثة وهي مهمة، وهي أن هذه العشرة هي رؤوس النواقض وأصولها، وما عداها فإنه يدخل تحت واحد منها. هي أصول النواقض وما عداها فإنه لا بد لزاما على حسب الاستقراء والتتبع أنه لا بد أن يدخل تحت واحد منها. فهذه أصول النواقض، يسمونها أصول النواقض. ثم اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نواقض اعتقادية، ونواقض عملية، ونواقض مبناها على الشك. فالذي يوجب ردة الإنسان إما اعتقاد اعتقده أخرجه من الملة، أو عمل أو قول قاله أخرجه عن الملة، أو شك وتردد حصل في قلبه أوجب له الخروج من الملة. فإن الشك يوجب الردة أحيانا، لأن الإيمان لا يحتمل الشك. اكتبوها عندكم: كل ما أوجب الله علينا الإيمان به من الأمور الغيبية فلا يحتمل دخول الشك فيه. هذه قاعدة مهمة، احفظوها: كل ما أوجب الشارع الإيمان علينا به من الأمور الغيبية فلا يحتمل دخول الشك فيه. متى ما دخل الشك فيه انتقض الإيمان به، لأن الإيمان معناه الجزم والقطع واليقين بوجود هذا الشيء على ما هو عليه على حسب ما أخبرت به الأدلة. فمتى ما تطرق الشك في قلبك من وجود الله فقد كفرت، ومتى ما تطرق الشك في قلبك في وجود الملائكة فقد كفرت، ومتى ما تطرق الشك في قلبك من البعث أو الجزاء والحساب أو الجنة والنار فقد كفرت، لأنها قضايا إيمانية لا تحتمل ورود الشك عليها مطلقا. فإن قلت: وما حكم تعلم هذه النواقض؟ فإن قلت: وما حكم تعلم هذه النواقض؟ فنقول: فرض عين على كل أحد، فتعلمها من الواجبات العينية. فإن قلت: ولماذا؟ نقول: لأن القاعدة المتقررة تقول: كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فتعلمه واجب، لأن تصحيح العقائد والشرائع واجب. والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فإنه من الفروض التي يجب على الناس جميعا أن يتعلموا. ومن المعلوم أن العقيدة لا تصح إلا بمجانبة هذه النواقض، وكيف يجانبها إذا كان جاهلا بها؟ فلا بد أن يتعلمها حتى يجانبها ويحذر من الوقوع فيها. نعم، نبدأ إن شاء الله في الناقض الأول من النواقض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله. نعم. قوله الأول أي أول هذه النواقض العشرة، وهو أم النواقض على الإطلاق، وهو أخطرها وأعظمها. قوله الشرك في عبادة الله عز وجل، واستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الناقض فيه مسائل، هذا الناقض فيه مسائل. المسألة الأولى: إن قيل لك ما هو الشرك لغة واصطلاحا، فنقول: الشرك في اللغة مأخوذ من الاختلاط والشركة، ومبناه على أن على الاشتراك بين اثنين أو أكثر. وأما الاصطلاح فعندنا في الشرك قاعدة عظيمة احفظوها تبين لكم حقيقة الشرك الأكبر، وهي أن تقول: الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. فالله عز وجل وصف الشرك بثلاث صفات، وصفه بالمساواة في قول الله تبارك وتعالى عن أهل النار الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن الشرك فيه تسوية. ووصفه بالتنديد في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشرك إذن فيه تنديد وفيه تسوية. فإن كانت التسوية والتنديد الصادرة منك أنت هي التسوية المطلقة أو التنديد المطلق، فاعلم أن ما وقعت فيه هو الشرك الأكبر. وأما إذا كانت التسوية والتنديد الصادرة منك هي مطلق التسوية ومطلق التنديد، فاعلم أن ما وقعت فيه هو الشرك الأصغر. إذن الشرك كله أكبره وأصغره فيه تنديد وتسوية، لكن متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ باختلاف تلك التسوية والتنديد القائمة في قلبك. فلو أنك حلفت بغير الله فقد سويت غير الله بالله، لكن إذا لم يصاحب حلفك تعظيم فإذا عندك مطلق المساواة والتنديد فهو شرك أصغر. وأما إذا حلفت بغير الله مساو للمحلوف به كعظمة الله فحينئذ يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. قال الله عز وجل في الآية التي ذكرت لكم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا قيل لك ما الشرك اصطلاحا فقل هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا كانت التسوية هي التسوية المطلقة والتنديد المطلق فإنها الشرك الأكبر، وإذا كانت مطلقة التنديد ومطلق المساواة فإنها الشرك الأصغر. أنا قلت اللفظ الثالث ولا ما قلته؟ طب كان نبهتوني. وهو العدل بالله، أن تعدل بالله غيره. قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإن كان العدل المطلق فهو الشرك الأكبر، وإن كان مطلق العدل فهو الشرك الأصغر. إذن الشرك فيه ثلاثة أشياء: الشرك فيه تنديد، والشرك فيه مساواة، والشرك فيه معادلة عدل. فإن كانت التسوية المطلقة والتنديد المطلق والعدل المطلق أي الكامل فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وإن كان مطلق التنديد ومطلق المساواة ومطلق العدل فهذا هو الأصغر. إذن حقيقة الشرك الأكبر، حقيقة الشرك الأكبر الآن أن يصرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. المسألة الثانية: جمل من أقوال العلماء في بيان حقيقة الشرك، جمل من أقوال العلماء في بيان حقيقة الشرك، وهذه لا أطالبكم بكتابتها لطولها ولأننا سنقرأها عليكم سريعة حتى نستضيء بفهم السلف في بيان هذه الحقيقة. قال الإمام الطبري رحمه الله في بيان حقيقة الشرك: أن تجعل لله شريكا في عبادته وفي دعائه فلا تخلص له في الطلب منه وحده. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله عز وجل في إلهيته وهو الشرك الأعظم وهو شرك أهل الجاهلية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره: الشرك الأعظم أي الأكبر أن يعبد مع الله عز وجل غيره. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه ويختص به. هذا نفس التعريف الذي ذكرته. وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه ويختص به وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل على غيره فهو مشرك به. لماذا؟ لأنه سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. ويقول ابن القيم كلاما عظيما في بيان حقيقة الشرك: رد الشرك كله إلى حقيقتين، إلى الشرك الذي ينبني على تشبيه الخالق بالمخلوق، أو الشرك الذي ينبني على تشبيه المخلوق بالخالق. فهذا أصل الشرك، أن تشبه الخالق بالمخلوق أو تشبه المخلوق بالخالق. فالذين يطوفون حول القبور يظنون أن الميت يملك النفع والضر. من الذي يملك النفع والضر حقيقة؟ فإذا شبهوا المخلوق بالخالق فوقعوا في الشرك. من الذي يملك التدبير والتصريف؟ الله. فالذي يعبد هذا الميت يعتقد أنه له تصريفا وتدبيرا خفيا في الكون. إذا لما اعتقد فيه شيئا من خصائص الله عبده مع الله عز وجل. ولو سلمت العقول من هذين التشبيهين لسلمت الأمم كلها من الشرك بالله عز وجل. صح هذا؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم. يقول: حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبه بالمخلوق. يعني إما أن تشبه الخالق بالمخلوق أو تشبه المخلوق بالخالق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله. المسألة الثالثة: إن قلت ما العلاقة بين الشرك والكفر؟ ما العلاقة بين الشرك والكفر؟ نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الشرك والكفر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترق معناها، وإذا افترقت اجتمع معناها. فإذا ذكر في النص الشرك وحده دخل معه الكفر تبعا، وإذا ذكر في النص الكفر وحده دخل معه الشرك تبعا. وأما إذا قيل كفر وشرك فإن الشرك يكون مبناه على المعادلة أو التسوية أو التنديد، وأما الكفر فمعناه الجحد، معناه الجحد. وبناء على ذلك فكل مشرك فهو كافر ولا بد، ولكن ليس كل كافر يلزم أن يكون مشركا بالمعنى الخاص، ولكن يكون مشركا بالمعنى العام. مثال ذلك: من ترك الصلاة فهو كافر لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة، لكن من دعا غير الله فهو مشرك. فيصح أن تطلق على المشرك كافرا إطلاقا عاما، لأنك إذا ذكرت الكفر وحده دخل معه الشرك تبعا. ويصح أن تطلق على تارك الصلاة بأنه مشرك، لأنك إذا أطلقت الشرك دخل معه الكفر تبعا. لكن من أراد منك التحقيق في وصفه أهو مشرك أو كافر فانظر إلى حاله. فإن كان صدر منه تنديد أو تسوية أو معادلة فهذا شرك، وإن صدر منه جحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. فهمتم العلاقة بينهما؟ هذه هي العلاقة بينهما. الرابعة: اعلم رحمك الله تعالى أن الشرك الأكبر يقع في أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهناك من صور الشرك ما هو شرك في توحيد الربوبية، وهي أن تجعل لله عز وجل شريكاً له في أفعاله، ومن أفعاله الإحياء، فمن اعتقد أن أحداً يحيي فقد أشرك في الربوبية، ومن أفعاله الإماتة، فمن اعتقد أن أحداً يخلق الموت أو الحياة فقد أشرك مع الله في توحيد الربوبية، ومن أفعاله التدبير والتصريف، فمن اعتقد أن متصرفاً في هذا الكون أو مدبراً له مع الله فقد أشرك في أي توحيد؟ في توحيد الربوبية. ومن اعتقد أن ثمة خالقاً لشيء من ذرات هذا الكون مع الله عز وجل فقد أشرك في توحيد الربوبية، فقد أشرك في توحيد الربوبية. ومن أفعاله الرزق، فمن اعتقد أن أحداً من المخلوقين يرزق ابتداءً فقد أشرك مع الله عز وجل في الربوبية، وهكذا. وأما الشرك في توحيد الألوهية فمبناه على أن تصرف شيئاً من العبادات لغير الله عز وجل، كالنذر لغير الله، فهذا شرك في توحيد الألوهية، وكالطواف وعفوا وكالذبح لغير الله ذبح تعبد، هذا أيضا شرك في توحيد الألوهية، وكالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك في توحيد الألوهية، وهكذا صور كثيرة، وهو أكثر ما يقع فيه الناس. ثم اعلم أن الشرك في الألوهية فرع عن الشرك في الربوبية. من يشرح لي هذه؟ من يشرح لي هذه؟ يعني كل من وقع في شيء من الشرك في الألوهية فقبل ذلك قد وقع في ماذا؟ في شرك الربوبية، فصار شرك الربوبية وسيلة للوقوع في ماذا؟ في شرك الألوهية. ولو أننا حمينا العقول من الوقوع في شرك الربوبية لحمينا الناس من الوقوع في شرك الألوهية. من يشرح لي هذا؟ نعم. الإنسان ما يتوجه للعبادة عن هذا المعبود لأنه يظن أنه ينفع ويقوم بلا. أحسنت. لأنه لا يعبد أحد شيئا إلا ويعتقد أن هذا الشيء يجلب له الخير بذاته ويدفع عنه الشر بذاته، أو أنه سيكون له شفيعا مع الله عز وجل، أو أنه يعتقد فيه التدبير والتصريف من الرزق والإحياء والإماتة، تقسيم الأرزاق والشفاء. فلما اعتقد قلبه هذا الشرك الذي هو شرك في الربوبية انتقل قلبه من الاعتقاد إلى شرك العبادة والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل عن المشركين: ما نعبدهم، أي ما أشركنا بهم في توحيد الألوهية إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاعتقدوا فيهم أولا شيئا من خصائص الإلهية والربوبية، فحملهم ذلك الاعتقاد على عبادتهم، حتى وإن ضعف هذا المعبود مثل الشجرة. أحد يعبد شجرة؟ لكن عبدت الأشجار والأحجار، لما قصدها عابدوها بالعبادة؟ لأنهم أشركوا قبل ذلك شركا آخر، وهو أنهم اعتقدوا أنها تنفع بذاتها وتضر بذاتها. تضر بذاتها الأذان؟ طيب، وتضر بذات. إذن خذوها قاعدة، اكتبوا هذه القاعدة: الشرك لا يقع العبد، عبروا عنها بما تشاءوا لكن احفظوها، لا يقع العبد في شرك الألوهية إلا عن طريق الشرك في الربوبية. ما أدري أن كلامي واضح ولا ما هو واضح. لا يقع العبد في شرك الألوهية إلا عن طريق الشرك في الربوبية. وأما الشرك في الصفات فهي أن يعتقد الإنسان في أحد من الصفات ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل. فمن اعتقد في المخلوق علما كعلم الله فقد أشرك معه، ومن اعتقد في المخلوق عزة وقوة وقدرة كعزة وقوة وقدرة الله عز وجل فقد أشرك معه. فمن سوى غير الله بالله فيما يخصه من الأسماء والصفات فقد أشرك في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك يقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي نظيرا وندا يستحق كصفاته وأسمائه؟ الجواب لا. وقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله عز وجل ولا في صفاته. وقال الله عز وجل: ولم يكن له كفؤا أحد، أي ليس لله مكافئ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. فمن اعتقد في مخلوق أنه يتحلى أو يتصف بصفة كصفة الله عز وجل في كمالها فقد اتخذه شريكا مع الله عز وجل. ولذلك نقول: كل صفة يتصف الله بها فلله أكملها ونهايتها، وللمخلوق مطلقها وأقلها. فالله له العزة الكاملة المطلقة، وللمخلوق مطلق العزة. الله له الحياة الكاملة، وللمخلوق مطلق الحياة. ما تستوي صفة الله وصفة المخلوق أبدا. من سوى حياة الله بحياة المخلوق فقد كفر، ومن رفع حياة المخلوق وجعلها كحياة الله فقد كفر. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك الذين ينادون الأولياء من مسافات شاسعة بعيدة بدون وسائل اتصال، هؤلاء يزعمون أن الأولياء يسمعونهم من بعيد. من الذي يسمعك وإن بعدت؟ الله عز وجل. وإن بعدت المسافات فالله منك قريب. سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنها لتخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخفى علي بعض حديثها فأنزل الله قد سمع، وهو فوق سبع سماوات عز وجل. فهؤلاء لما اعتقدوا في الأولياء أن سمعهم كسمع الله عز وجل في السماع من مسافات بعيدة بدون وسائل محسوسة، عبدوهم مع الله تبارك وتعالى. هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن قال سمع الله كسمعي فقد أشرك، ومن قال يد الله كيدي فقد أشرك، ومن قال عين الله كعيني، استواء الله كاستوائي، علم الله كعلمي فقد أشرك. والقاعدة عند أهل السنة تقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر. احفظها القواعد اللي أقولها بين الفينة والأخرى: من شبه الله بخلقه فقد كفر. واضح ذات؟ واضح العيد؟ المسألة الخامسة: لقد قسم العلماء الشرك إلى قسمين، وهذه مسألة واضحة ولله الحمد، إلى الشرك الأكبر وإلى الشرك الأصغر. ويجب عليكم أن تقسموا هذا الشرك إلى قسمين حتى تخرجوا من مذاهب الوعيدية. نعوذ بالله من هؤلاء الوعيدية. ماذا يعتقد الوعيدية؟ الوعيدية يعتقدون أن الشرك كله أكبر وأن الكفر كله أكبر. فالشرك لا ينقسم إلى أكبر وأصغر عند الوعيدية، ولا ينقسم الكفر إلى أكبر وأصغر عند الوعيدية، فوقعوا في تكفير مرتكب الكبيرة، لأن من الكبائر ما وصفها الشارع بأنها شرك، وما وصفها الشارع بأنها كفر، فجعلوها دليلا على خروج هؤلاء من دائرة الإسلام بالكلية لعدم هذا التقسيم الذي هدى الله له أهل السنة والجماعة. وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بعدة فروق لعلكم تتحفونني أنتم بها وأنا أعلق عليها. الفرق الأول برفع الأصبع عبد الله. الشرك الأكبر لا يغفره الله. هذا هو الفرق الأول، وهو أن الشرك الأكبر لا يدخل تحت حيز المغفرة لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد أجمع العلماء على أن العمل بهذه الآية يكون في الآخرة. وأما قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أجمع العلماء على أن هذه الآية العمل بها في الدنيا، فهما آيتان، آية يعمل بها في الدنيا إجماعا، وهي قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن جملة الذنوب الشرك، فهو داخل في عموم هذه الآية. وآية لا يعمل بها إلا في الآخرة، وهي قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الشرك الأصغر فهل يدخل في حيز المغفرة أو لا يدخل؟ وهدى الله الأخ فهد، أدخلنا في هذا الفرق الأول الذي فيه شيء من الخلاف. فقد أجمع العلماء على أن الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة في الآخرة، فمن مات على شيء من الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الفسق الأكبر فهو خالد مخلد في النار أبد الآباد ودهر الدهارير، لا يتصور أبدا خروجه منها. وأما صاحب الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله بلا تعظيم، أو الطيرة على اعتقاد أنها سبب، أو التمائم على اعتقاد أنها سبب، فمن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك الأصغر. وهل يدخل الشرك الأصغر في حيز المغفرة؟ الجواب خلاف بين أهل السنة والجماعة. أنا قلت خلاف بين أهل السنة والجماعة، لماذا نبهت على ذلك؟ حتى لا نجعل هذا الخلاف، هذه المسألة من مسائل الدين الكبار التي والى ويعاد عليه، وحتى نجعلها من مسائل الاجتهاد التي كل إنسان منا يعبد الله فيها بما أداه إليه اجتهاده، ولا حق له أن يخرج الطرف الآخر الذي لم يوافقه على اجتهاده من دائرة أهل السنة والجماعة. فقال بعض أهل العلم بأن الشرك الأصغر لا يغفر، وعلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم ككثير من أئمة الدعوة وغيرهم، لأنه يدخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك، فأن المصدرية مع الفعل الذي بعدها مؤولة بالمصدر، كأنه قال لا يغفر الإشراك به، فالألف واللام دخلت على الإشراك، فيدخل في ذلك الشرك الأصغر. فإن قلت إذا كان الشرك الأصغر لا يغفر إذن يبقى صاحبه مخلدا في النار، نقول لا، ولكنه لا يدخل تحت حيز المغفرة، فلا بد أن يعذب عليه صاحبه بقدره، فهو ليس كالكبائر يدخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لا، بل مقطوع بتعذيبه في النار بسبب هذا الشرك الذي وقع فيه، لكنه لا يخلد فيها خلود من أشرك الشرك الأكبر، بل لا بد أن يخرج منها يوما من الدهر. إذن لو سألتكم وقلت ما الفرق بين الشرك الأصغر والكبائر على هذا القول؟ الجواب فيصل، لا بد وأن يعذب فاعله في الآخرة، وأما بقية الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. ونقف عند هذا الحد حتى نستمع أسئلتكم في هذه الدقائق الثمان، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا عبد الله. الله يحسن إليك. وإليك. معلوم أن من شروط تكثير العلم، هل المراد العلم بحرمة الفعل أو العلم بأن الفعل مكتفٍ بالله؟ العلم بحرمة الفعل، فإذا علم الإنسان بأن هذا الفعل حرام فحينئذ ما يترتب على هذا الحرام من تكفير أو كفارة لا يسقط عن فاعله بسبب جهله بالآثار. مثال بسيط، لو أن الإنسان جامع زوجته في نهار رمضان، انتبهوا، لو أن الإنسان جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري أن على المجامع كفارة، فهل هو يجهل أصل التحريم ولا أثر المحرم؟ فالجهل بالآثار لا يرفع عنه شيئا منها، فيجب عليه الكفارة حتى وإن كان جاهلا. ولذلك الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب كانوا يخوضون ويلعبون في أمر هم يعلمون أنه حرام، لكن لم يكونوا يعلمون بأنه يوصلهم إلى درجة الكفر، فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كونك تتخوض في هذا وأنت تعلم أنه حرام، هذا دليل على استصغارك بمن حرمه واستسهالك بارتكابه، فلا يرتفع عنك أثره. لو أن إنسانا قتل آخر عمدا عدوانا وهو يعلم أنه حرام ولكنه لا يدري أن القتل العمد فيه قصاص، فهل يسقط القصاص عنه؟ الجواب لا. فإذا خذوها قاعدة ذكرنا بها الأخ عبد الله، أن الجهل بالآثار، لا، الجهل بالآثار مع العلم بأصل التحريم لا يرفع شيئا منها، الجهل بالآثار مع العلم بأصل التحريم لا يرفع شيئا منها. الحياة المطلقة هي الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها موت ولا فناء، وهي حياة من؟ حياة الله. ومطلق الحياة هي الحياة التي يسبقها عدم ويعتريها فناء وزوال، وهي حياة من؟ الإنسان. فهمت؟ في مسألة أصولية لا بد أن تفهمها حتى تفك عنك الإشكال، وأضرب لها بمثال. هل نحن نحتاج على الاستدلال على وجود الله بالعقل أم يكفينا النقل؟ يكفينا النقل. فما الذي يجعل العلماء يقولون إن الله موجود بالنقل والعقل والحس والفطرة؟ لماذا يفزعون إلى هذه الأدلة؟ من باب ماذا؟ من باب الاستدلال التبعي، لا من باب الأصلي الابتدائي، يعني من باب الاستدلال التبعي لا من باب الاستدلال الأصلي الابتدائي. فهل نحن تعرفنا على الله بمخلوقاته، بمعنى لو انعدمت المخلوقات ما عرفنا الله؟ إذن صارت ليست دليلا ابتدائيا في معرفة الله، وإنما هي دليل استنادي تبعي. ما فهمت هذه؟ فهمتها؟ لو قلت لكم هل العقل يدخل في صفات الله؟ هل نثبت صفات الله بالعقل؟ لا، خطأ. نعم، خطأ. أحسنت. نثبتها بالعقل تبعا للنقل. فأصل إثباتنا للصفات ما هو؟ الأدلة. لكن بعض الصفات للعقل فيها مجال، فلنا أن نستدل بالعقل في مسألة غيبية تبعا للنص، فالعقل يدخل في باب الغيبيات استدلالا تبعيا لا استدلالا ابتدائيا استقلاليا. فإذا قولهم إن المخلوقات ليست دليلا على وجود الله يقصدون بها ليست دليلا ابتدائيا استقلاليا، وقولهم إننا نعرف الله بمخلوقاته يقصدون ماذا؟ أي نستدل عليه بمخلوقاته استدلالا تبعيا لا أصليا. فهمت هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. وإليك. لما نقول أن الشرك في الألوهية فرع عن الشرك في الربوبية، شيخ عز وجل الذي شابه المخلوق، ضربت أمثلة عليه، فمن اعتقد خالقا مع الله، من اعتقد محيا مع الله، مميتا مع الله. نعم شيخ، لكن عندما يعبد يصرف عبادة لغير الله عز وجل، أي لما عبد هذا الشخص أو هذا الوثن لم يعبده هكذا جزافا، وإنما عبده بسابق اعتقادات فيه، تلك الاعتقادات شرك في الربوبية، ثم أخرج هذا الشرك في الربوبية على صورة شرك في الألوهية. لا مو بإي نعم، عيونك تقول ما فهمت. لا شيخ، أي مثلك ما فهمت، لا تقول إي نعم، لا توافقني. ها، أقصد شيخ وش هو الفعل؟ وش الفعل؟ اعتقادات هذه مثل أي فعل؟ فعل في الربوبية ولا الربوبية؟ من الخالق وحده؟ الله عز وجل. طيب لو اعتقدت أن هناك خالقا مع الله فقد ساويت غير الله بالله في في الربوبية، فهذا شرك في الربوبية. طيب اعتقادي أن هذا خالقا مع الله حملني إلى عبادته. السلام عليكم.